موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 من دروس زاد المستقنع في اختصاره المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 25 من شهر جماد الأولى من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الفضلاء في كتاب الصيام، قد وصلنا إلى باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء، والمؤلف رحمه الله تعالى سيتحدث في هذا الباب عن الأشياء التي يكره فعلها للصائم، وعن الأشياء التي يستحب فعلها له، وسيتكلم